كم سنين عددا أي معدودة، وفي أبي بيان في قوله تعالى ولكن في كف 300 سنين والدم. ثم بعدنا وذلك بإيقاف من النوم، وسمى الله الإيقاف من النوم بعده لأن النوم وفاة. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما تحكم في النهار ثم يبعثكم أي في النهار. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت يتوفاها في منامها. فالنوم وفاة، ولهذا قال ثم بعثناهم يعني أخذناهم بناء لنا أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا. بناء بعثناهم بناء، وهل الله تعالى لا يعلم؟ لا ونعلم، لكن نعلم أن مثل هذه العبارة يراد بها شيئا. الشيء الأول علم رؤيا وعبور ومشاهد أي لنرى، ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان. أليس كذلك؟ نعم، لأن علم الله عز وجل في الشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، لكن بعد وقوعه علم بأنه وقع. لأنه وقع. الأمر الثاني أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد بالعلم، لنعلم علما يترتب عليه الجزاء، وذلك كقوله تعالى ولنبلونكم حتى لا أعلم المجاهدين منكم الصابرون. والله يعلم هذا قبل أن يبتلينا قد علم من هو المبين ومن هو العاصي، لكن هذا العلم لا يترتب عليه الجزاء ولا الثواب. فصار المعنى بناء على ما علم ظهور ومشاهدة، وليس علم ظهور ومشاهدة كعلم ما سيكون. والثاني علما يترتب عليه الجزاء، بل أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا قصد، بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع كله جواب. بالنسبة لنا صحيح أن نعلم ما سيقع في خبر الصادق، لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بعلمنا. ولهذا جاء في الصحيح بيت الخبر كالمعلم، بناء على أي الحزبين أحصى بما لبثوا، الحزبين يعني الطائفتين أحصى يعني أبلغ بالإحصاء إحصاءً، ويذكر الماضية بل يذكر التفصيل. أي الحزبين أحصى يعني أبلغ بما لبثوا أمداً، يعني المدة التي لبثوها، لأنهم تنازعونهم وقالوا لبثنا يوما أربع سنين. ثم الناس من بعدهم أيضا اختلفوا كما يجب. لنعلم أي من بين أحفاد ما يبقوا أمدا نحن نقول وعليك أنا أمشي نعم القاضي صدقا وعلما عز وجل وبيانا وإيضاحا، لأن كلام الله تبارك وتعالى من قوم في العلم والصدق والفصاحة والإرادة أربعة أشياء. كلام عز وجل عن علم، كلام أيضا عن صدق، كلام في غاية الفصاحة. إرادته في هذا الكلام خير إرادة، يريد بما يتكلم به ان ينشا العباده عز وجل. فاذا نحن نبص صدق رب الله عز وجل اكمل الخلق واحسن الخلق، لأنه مصدر عن علم. الثالث بأصبح إخبار وأبينها وأوضحها. ولا شيء أوضح من ذلك الله إلا من أدرى الله قلبه وقال إن هذا أخبره. الرابع الإدراك. لم نجد عز وجل بما قلت علينا أن نظن ولا بما حكم علينا أن نظن، بل أراد أن نهتد وأن نعتدل. وقول نحن نقول إذا قال قائلا أن الله واحد لله جماعة واحد لكنه لا شك أنه جل وعلا أعظم من العلماء. والكتب العربية إذا أسند الواحد إلى نفسه صيغة تجمع فبان أنه عظيم معلوم أنه لا أحد أعظم ومحض وجل. ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أراد أي أعراض وينزل مراته هذا يقول نحن من فلان وفلان لا قوة إلا بالله. إذا كل ضمائر الجنة المنسوبة له عز وجل المراد بها التعظيم. نقص عليك نبأ بالحق أي نقص عليك ونحدثك به نبأ الخبر بالحق أين الصدق المصاد والجواب. إنه فتية آمن الله فتية شباب لكن إنه قوة عجيبة قوة الإيمان وزدناه هدى زاده الله عز وجل هدى لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى. وكلما ازددت عملا بعلم ذلك الله اي ذلك الله علما وربطنا على قلوبه اي كفتناه وجعلنا لها رباطا لان جميع قولهم على ضده ومخالفه القول تحتاج الى تسليم لا فيما انهم شباب. والشاب ربما يؤدي دين أبوه ويقول له اكفر ولكن الله ربط على قلوبهم وثبتهم اللهم ثبتنا يا رب العالمين. وربطنا على قلوبهم يعني ثبتناها وقويناها إذ قاموا يعني في قوم معلمين بالتوحيد فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فهم تتعرف في العقل. ماذا قالوا؟ قالوا لن يؤثرك على هدائنا من البينات والعبادات تقضي ما ان قاصر شوق نفسك انما تقضي هذه الايه والدنيا كلها قاصر بالدنيا قالت بك انت القصر ولا بد لكل انسان من احد انصاره ان الحرم وإن الموت ونهاية حرم الموت. ولهذا يقول الشاعر لا أؤمن بالعيش ما دامت من الرقبة لذاته بابتكار الموت والهرم. إنسان كل مثلا يموت ضرب في هذا الفقر فإنه لا يكون عجبا لكن بنعمة الله عز وجل أن الناس ينسون هذا الأمر لكن هؤلاء النبيل منهم من ينسى هذا الامر باشتغاله بعد ذلك ومنهم من ينسى باشتغاله بالدنيا. قران الكهف في الفترتين جاء ونكمل يلا نكمل ونسوها العرض. ولكني اسال هل تريدون ان نسال عن الدرس الماضي او نمشي؟ ها تسألون؟ وقفنا في المناقشة إلى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. نعم الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا شنو وقفنا عليه؟ اللي قرأناه بعد الأذان، اللي قرأناه بعد الأذان هو اللي يحصل ناقش، لأن الأول ناقشناه. ها؟ إذ أول. طيب. قوله تبارك وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف. ما المراد بالفتية هنا؟ معنى يعني معنى الفتية؟ نعم أحسن. قوله فضربنا على آذانهم ولم يقل فنمناهم، إشارة إلى عمق نومهم وأنهم لا يسمعون بشيء، والنائم الذي نومه خفيف يسمع، وكلما صوت عليه سمع، أما هؤلاء فلا يسمعون. قولوا بعثناهم يستفاد من أنت. نعم. أن النوم يسمى وفاة. أن النوم وفاة. وهل في القرآن ما يدل على ذلك صراحة؟ نعم، قول الله عز وجل هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. أحسن. قوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أليس الله تبارك وتعالى عالما بذلك قبل أن يكون الجواب؟ نعم ولا لا؟ هو عالم. أي كيف قال لنعلم؟ والمعروف أن اللام للتعليل. نعم. يعني علم يترتب عليه الجزاء. طيب، لكن في هذه الآية قد لا يصح هذا الوجه الثاني. أي الحزبين؟ من هما؟ فراس إما الفتية وإما قومهم الذين عثروا عليهم. طيب، لكن الفتية أقرب، لأن الله سيقول فيما بعد قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. أظن انتهينا إلى قوله وربطنا على قلوبهم. قال الله عز وجل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ربطنا على قلوبهم أي ثبتناها وقويناها كأنها شيء ربط عليها. إذ قاموا أي حين قاموا يعني في أقوامهم متبرئين مما كان عليها هؤلاء الأقوام. ربنا رب السماوات والأرض، وليس رب فلان وفلان، بل هو رب السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى مالك وخالق ومدبر في السماوات والأرض، لأن الرب الذي هو اسم من أسماء الله معناه الخالق المالك المدبر، رب السماوات والأرض، السماوات السبع والأرض كذلك سبع كما جاءت بذلك النصوص، ولا حاجة لذكرها لأنها معلومة والحمد لله. لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطر. لن ندعو دعاء مسألة ولا دعاء عبادة إلها سواه، فأقروا بالربوبية وأقروا بالألوهية. الربوبية قالوا ربنا رب السماوات والأرض، والألوهية قالوا لن ندعو من دونه إلها أي سواه عز وجل. لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا إذا، الجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي اللام وقد والقسم الذي دلت عليه اللام، وقوله إذا أي لو دعونا إلها سواه، لقد قلنا إذا شططا أي قولا مائلا وموغلا في الكفر. وصدقوا، لو أنهم دعوا غير الله إلها لقالوا هذا القول المائل الموغل في الكفر والعياذ بالله. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة يشيرون إلى وجهة نظرهم في انعزالهم عن قومه. قالوا هؤلاء قوم اتخذوا أي صيروا آلهة من دونه آلهة، عبدوها من دون الله. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هلا، لأن لولا هنا بمعنى هلا، ولولا لها معاني تأتي لها في اللغة العربية، ليس هذا موضع ذكرها، لكنها هنا بمعنى هلا. مثلها مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا. يأتون عليهم أي على هذه الآلهة، أي على كونها آلهة وكونهم يعبدونها. فالمطلوب منهم شيئا، أن يثبتوا أن هذه آلهة، وأن يثبتوا أن عبادتهم لها حق، وكلا الأمرين مستحيل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وقوله بسلطان بين، السلطان كل ما للإنسان به سلطة، كل شيء له سلطة به فهو سلطة. قد يكون مراد به الدليل مثل إن عندكم من سلطان بهذا، وقد يكون مراد القوة والغلبة مثل قوله تعالى إنما سلطانه، يعني الشيطان على الذين يتولون والذين هم بهم مشركون. وقد يكون الحج والبرهان كما هنا وكما ذكرنا قبل قليل بسلطان بين، أي بحجة ظاهرة يكون لهم بها سلطة. والجواب يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولهذا قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الفاء للتفريق، ومن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. واعلم أن الاستفهام إذا ضمن معنى النفي صار فيه زيادة فائدة، وهي أنه يكون مشربا معنى التحدي، لأن النفي المجرد لا يدل على التحدي. لو قلت ما قام زيد ما في تحدي، لكن إذا قلت من أظلم ممن افترى الله كذبا فهذا تحدي، كأنك تقول أخبرني أو أوجد لي أحدا أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقول من أظلم أي من أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا بالنسبة الشريك إليه وغير ذلك. كل من افترى على الله كذبا فلا أحد أظلم منه. أنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظلما، على شخص أعلى منه لكان هذا ظلما أعلى من الأول. فإذا افتريت على الله كذبا صار لا ظلم فوقه. ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإن قال قائل نجد أن الله تعالى يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ويقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وتأتي أظلم في موضعين، وأظلم تدل على اسم التفضيل، فكيف الجمع؟ نقول إن هذا إن الجمع أنها اسم تفضيل في نفس المعنى الذي وردت به. فمثلا من أظلم من منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم منعا ممن منع إيش مساجد الله يذكر في اسم. الكذب، أي الكذب أظلم؟ الكذب على الله عز وجل، فتكون الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سيقت فيه، ليست أظلمية مطلقة، لأنه لو كانت أظلمية مطلقا لكن فيه نوع من التناقض. لكن لو قال قائل: ألا يمكن أن تقولوا إنها اشتركت في الأظلمية، يعني هذه أظلم شيء وهذه أظلم شيء؟ نقول: لا يمكن أيضا، لأنه لا يمكن أن تقرب بين من منع مساجد الله أن يكرى في اسمه وبين من افترى على الله كذبا. أيهما أعظم؟ الثاني. فلا يمكن أن يشترك في الأظلمية، وحينئذ يتعين المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ أن تكون الأظلمية بالنسبة للمعنى الذي سيقت له أو سيقت فيه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. من قائل هذا؟ القائل هم الفتية. يعني قال بعضهم لبعض: ما دمتم اعتزلتم قومكم وما يعبدون من دون الله، يعني أصنامهم، فأووا إلى الكهف، يعني أووا إلى الكهف. وأل في الكهف يحتمل أن تكون للعهد، وكأنه كهف ألفوا أن يأووا إليه، أو إن المراد بها الكمال، يعني إلى الكهف الكامل الذي يمنعكم من قومه. أما الأول فيحتاج إلى دليل، يعني أنها للعهد، يحتاج أن نعلم أن هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون فيه. وأما الثاني فوجه أنهم إنما يطلبون كهفا إيش؟ يمنعهم ويحميهم. فتكون أل في بيان الكمال، أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم. إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني أنكم إذا فعلتم ذلك فإن الله تعالى سوف ييسر لكم الأمر، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهنا سؤال: قول فأو إلى الكهف، ألف يتبادر للذهن أنها في جواب الشرط، والمعروف أن إذ ليست للشرط، وإنما الذي للشرط هو إيش؟ إذا أو إذ اقترنت بماء، لكن إذا لم تقترن بماء فليست للشرط. والجواب عن ذلك أن يقول أن يقال: إما أنها ضمنت معنى الشرط فجاء الجواب فاعتذر فأو إلى الكهف، أو إن الفاء للتفريع ليست للجواب للربط، والمعنى فحين إذ اعتزلتموهم فأو إلى الكهف. وقوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يهيئ لكم من شأنكم مرفقا، أي مكانا ترتفقون به. ثم قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت. ترى أيها الإنسان الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. في قول تزاور قراءتها تزاور، وأصلها تتزاور، وتزاور بالتخفيف، والمراد بذلك أنها تميل عن كهفهم ذات اليمين. تصوروا كيف يكون الكهف الآن إذا كانت تزاور عنه ذات اليمين. يكون وجه الكهف إلى الشمال، ولهذا قال بعضهم إن وجه الكهف على بنات نعش. بنات نعش معروفة، نجوم في السماء يعرفها أهل البر. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تكون عن شمال الغار. وقول تقرضهم قيل المعنى تتركهم، وقيل المعنى تصيب منهم، وهو الأقرب أنها تصيب منهم. وفائدة هذه الإصابة لأجل أن تمنع أجسامهم من التغير، لأن الشمس كما يقول الناس إنها صحة وفائدة للأجسام. تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، الضمير في قول وهم في فجوة منه يعود على هؤلاء الفتية. هذه الفجوة يعني الشيء الداخل، يعني ليسوا على جانب الباب مباشرة، بل هم في مكان داخل، لأن ذلك أحفظ لهم. وفي قوله تعالى إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرض، دليل على أن الشمس هي التي تتحرك، وهي التي بتحركها يكون الطلوع والغروب، خلافا لما يقوله الناس الآن من أن الذي يدور هو الأرض وأما الشمس فهي ثابتة. فنحن لدينا شيء من كلام الله، الواجب علينا أن نجريه على ظاهره، وألا نتزحزح عن هذا الظاهر إلا بدليل بين. فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، فحينئذ يجب أن نؤول الآيات إلى المعنى المطابق للواقع، فنقول إذا طلعت في رأي العين، إذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرض في رأي العين. أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس ثابتة والأرض التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار، فإننا لا نقبل هذا أبدا. علينا أن نقول الشمس هي التي بدورانها يكون الليل والنهار، لأن الله أضاف الأفعال إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غربت الشمس قال لأبي ذر أتدري أين تذهب، فأسند الذهاب إليها. ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى أعلم بخلقه، ولا نقبل حدسا ولا ظنا، لكن لو أن الأمر تيقن يقينا أن المراد أن الشمس ثابتة في مكان والأرض تدور ويكون اختلاف الليل والنهار، حينئذ تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف الشيء المقطوع به. قال الله تعالى ذلك من آيات الله، ذلك الضمير يعود على إيش؟ على حال هذه الفتية، خروجهم من قومهم وإيواءهم إلى هذا الغار، وتيسير الله عز وجل لهم غارا مناسبا تماما، لا شك أنه من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته عز وجل. هل نعتبر هذا كرامة؟ الجواب نعم، نعتبره كرامة ولا شك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا واعذنا من الضلال. من يهدي الله، هذه من شرطية، والدليل على أنها شرطية حذف الياء من يهدي، والجواب فهو المهتدي. وقول فهو المهتدي أصلها المهتدي بالياء، لكن حذفت الياء تخفيفا كما حذفت في قوله تعالى الكبير المتعال. ومن يضلل أن يقدر أن يكون ضالا، فلن تجد له وليا مرشدا، أي من يتولاه ويرشده إلى الصواب. وفي هذا الخبر من الله عز وجل تنبيه على أننا لا نسأل الهداية إلا من الله عز وجل، وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال، لأن الإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل. فنحن نؤمن بالقدر ولا نسخط الإضلال الواقع من الله، لكن يجب علينا أن نرشد هؤلاء الضالين. فهنا شرع وقدر. القدر يجب عليك أن ترضى به على كل حال، والمقدور فيه تفصيل. المشروع يجب عليك أن ترضى به بكل حال. فنحن نرضى حيث إن الله تعالى جعل الناس على قسمين، مهتد وضال، ولكن يجب علينا مع ذلك أن نسعى في هداية الخلق. قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم أي الرائي، يعني تحسبهم أيها الرائي، إذا رأيتهم تحسبهم أيقاظا، لأنه ليس عليهم علامة النوم. النائم يكون مسترخيا وتغمض عيناه، وهؤلاء كأنهم أيقاظ. ولذلك يفرق الإنسان بين رجل نائم ورجل مضطجع من فيما يراه. حتى لو أن المضطجع أراد أن يتنوم ويخدع صاحبه لعرف أنه ليس بنائم. هم إذا رأيتهم تحسبهم أيقاظ، مما يدل على أن أجسامهم بقيت على طراوتها وعلى قوتها ولم تتغير. وهم رقود جمع راقد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا من حكمة الله عز وجل، يعني مرة نكون على اليمين ومرة نكون على الشمال. ولم يذكر الله الظهر ولا البطن، لأن النوم على اليمين أو الشمال هو الأكمل. وقوله نقلبهم فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه. وجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه. فلو أن النائم قال في نومه: امرأتي طالب تطلب، قال في نومه: في ذمة لفلان 1000 ريال، يثبت؟ لا، لأنه لا قصد له ولا إرادة له، لا في القول ولا في الفعل. والحكمة من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال، بعضهم قال، بعض العلماء قال: لئلا تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقا لها. ولكن الصحيح أنها الحكمة ليست هذه. الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد، حتى يتوازن، لأن الدم يسير في الجسد، فإذا كان على جانب واحد أوشك أن ينحرم منه الجانب الأعلى. ولكن الله عز وجل بحكمته جعلهم يتقلبون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني الكلب كأنه والله أعلم لم ينم، باسط ذراعيه أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه بالوصيد. ما هو الوصيد؟ الوصيد هو يعني فتحة الكهف أو فناء الكهف، يعني إما أن يكون على الفتحة وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فناء ليحرسهم. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة، حراسة الآدميين. أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنة، حراسة الحرث جاءت به السنة، حراسة الآدمي نعم من باب أولى، لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية أو للصيد الذي هو كمال وليس بضرورة، فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. قال الله عز وجل: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت أيها الرائي عليهم لوليت منهم فرارا، رهبة ينزلها الله عز وجل في قلب من يراهم حتى لا يحاول أحد أن يدنو منه. ولهذا قال لو وليت منهم فرارا مع أنهم لم يلحقوه لكنه خائف منهم. ولا ملئت منهم رعبا، ملئت مهم ملئ قلبك كلك صرت رعبا، وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصل لمن رآه. قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما فعلنا بهم من هذه العناية تيسير الكهف لهم وإنامتهم هذه مدة طويلة، بعثهم الله أي مثل هذا الفعل فعلنا بهم فعلا آخر ليتساءلوا بينهم. كما جرت به العادة أن الناس إذا ناموا يتساءلون إذا قاموا، من الناس من يقول ما الذي رأيت في منامك، ومنهم من يقول لعل نومك لذيذ وما أشبه ذلك. قال قائل منهم كم لبثتم، كجار العادة كم لنا نائمين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أي كاملا أو بعض يوم أي بعض اليوم، وذلك لأنهم دخلوا في أول النهار وبعثوا من النوم في آخر النهار، فقالوا لبثنا يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني أو بعض يوم إن كان هذا هو اليوم إيش الأول. وهذا مما يدل على عمق نومهم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا أي قال بعضهم لبعض ربكم أعلم بما لبث، وكأن هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النومة طويلة لكن لا يستطيعون أن يحددوا. أما الأولون فحددوا بناء على إيش؟ بناء على الظاهر، وأما الآخرون فلم يحددوا بناء على الواقع، لأن الإنسان يفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير. ثم قال بعضهم البعض ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ابعثوه بورقكم، الورق هو الفضة كما جاء في الحديث وفي الرقة ربع العشر، كان معهم دراهم من الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. تضمن هذا أولا جواز التوكيل في الشراء لقولهم فابعثوا أحدكم، والتوكيل في الشراء جائز وفي البيع جائز أيضا، ولا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أحد أصحابه أن يشتري له أضحية، أعطاه دينار قال اشتر أضحية، فاشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشات ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في بيعه، فكان لا يشتري ترابا إلا ربح. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف الفضول، أي يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره إذا علم أن غيره يرضى بذلك. فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بالرزق، وفي هذا أيضا دليل على أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب أطيب الطعام لقولهم فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعام، وفيه دليل أيضا على ضعف قول الفقهاء إنه لا يصح الوصف بالأفعل، مفهوم هذا؟ طيب الوصف بالأفعل يعني معناه لا يجوز أن تقول أبيع عليك برا أطيب ما يكون. قالوا ما يجوز هذا، لأنه ما من طيب إلا وفوقه أطيب منه. ولكن قال إن هذا يرجع إلى العرف، فأطيب يعني في ذلك الوقت في ذلك المكان. فلينظر أيها أزكى طعاما، هل من السنة ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ الجواب نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولم ينههم عن هذا، ما قال هذا ترفض، اتركوا طلب الأطيب. فالإنسان قد فسح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام أو الشراب أو المساكن أو الثياب أو المراكب، ما دام الله أعطاه قدرة على ذلك فلا يلام. فليأتكم برزق منه، يعني يشتري ويأتي. فجمعوا في التوكيل بين الشراء والإحضار، بين الشراء والإحضار. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، وليتلطف أي يتعامل بخفية لئلا يشعر بهم فيؤذون. وهذا يعني أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلا. ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يخبرن أحدا بكم. ثم عللوا هذا الأمر بالتلطف والنهي عن الإشعار، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا، يعني إن عدتم في ملتهم أبدا، يعني أنهم لابد أن يقتلوكم أو يردوكم على عقابكم بعد إيمانكم. وفي هذا دليل على اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة إلا الوسائل المحرمة، فهي محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. ثم قال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أضف إلى بعثهم أن الله أعثر عليهم، أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أطلع الله قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، بماذا؟ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء، أو بأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار، لأن هؤلاء فتية سبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. والظاهر أن المعنى ليعلموا أن وعد الله حق بنصر أوليائه، وأن الساعة لا ريب فيها، الساعة يعني قيام الساعة لا ريب فيها أي لا شك، واقعة لا محالة. ثم قال عز وجل إذ يتنازعون بينهم أمرهم، متعلقة بأعثار